نحن ذا نشرع في الكلام على الحج، أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج هذا العام وكل سن عمرنا من واسع فضله ولا يكثر على واسع فضله الكريم العميم. نقرأ كما تعودنا أحكام الحج من الهامش من كلام الشارح والمصنف في عجالة قبل أن نبدأ في كلام المحشي عليهم جميعا رحمة الله. اقرأ معي لو سمحت وشكل سريعا. كتاب أحكام الحج، وهو لغة القصد وشرعا قصد البيت الحرام للنسك. وشرائط وجوب الحج 7 أشياء. نحن نقرأ لعل مشتاقا أن يذاكر، نقرأ مقدما لعل مشتاقا أن يذاكر. وشرائط وجوب الحج 7 أشياء، وفي بعض النسخ 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك، ووجود الزاد وأوعيته، لا وأوعيته، ووجود الزاد وأوعيته إن احتاج إليها، وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل. قال: ووجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار، هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، سواء قدر على المشي أم لا. فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج فلا راحلة. إيه؟ بلا، صح، لزمه الحج بلا راحلة. ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مكانه اللائق به وعن عبد يليق به. وتخلية الطريق، والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بعضه لم يجب عليه الحج. أو بدء أو أي أو إيه؟ لا بعضي بضعي إزاي؟ معلش خلاص، بعض المال يعني. خلينا نشوف دقيقة لو صح أو بضعه، يبقى صحح بعضه إلى بضعه. نعم البضع، البضع يعني الحريم يعني. نعم يا سائل السائل، خلاص البضع تقصد الحريم يعني، فتح الله عليه. تمام. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب، يقصد الحريم يعني، لم يجب عليه الحج. وقوله: وإمكان السير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج. فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر. قال: وأركان الحج 4: أحدها الإحرام مع النية، أي نية الدخول في الحج، والثاني الوقوف بعرفة، والمراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، بشرط كون الواقف أهلا للعبادة لا مغمى عليه، ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر وهو 10 من ذي الحجة. والثالث أركان الحج الطواف بالبيت، 7 طوافات، جاعلا في طوافه البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محازيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له. والرابع السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، وشرطه أن يبدأ في أول مرة بالصفا ويختم بالمروة، ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى. والصفا بالقصر طرف جبل أبي قبيس، والمروة بفتح الميم علم على الموضع المعروف بمكة. وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير إن جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور. فإن قلنا إن كلا منهما السباحة فإن قلنا إن كلا منهما السباحة محظور فليس من الأركان. ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة وأركان العمرة ثلاثة كما في بعض النسخ، وفي بعضها أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين، وهو الراجح كما سبق قريبا، وإلا فلا يكون من أركان العمرة. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: أحدها الإحرام من الميقات الصادق بالزماني والمكاني، الميقات الصادق بالزماني والمكاني. فالزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت لإحرامها. والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة، مكيا كان أو آفاقيا، وأما غير المقيم بمكة فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحليفة، والمتوجه من الشام ومصر والمغرب الجحفة، والمتوجه من تهامة اليمن يلملم، والمتوجه من نجد الحجاز من نجد الحجاز ونجد اليمن قرن، والمتوجه من المشرق ذات عرق. والثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين دفعة واحدة حسبت واحدة، ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى. ويشترط كون المرمي به حجرا فلا يكفي غيره كلؤلؤ وجص. والثالث الحلق أو التقصير، والأفضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير، وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا. ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى عليه، ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس. وسنن الحج سبع: أحدها الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها ولو عكس لم يكن مفردا. والثاني التلبية، ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها ولفظه لبيك اللهم لبيك ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه وسعاد به من النار. والثالث نحن في سنن الحج، والثالث طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. والرابع المبيت بمزدلفة، وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي، لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب. والخامس ركعة الطواف بعد الفراغ منه، ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بهما ليلا ويجهر بها ليلا. وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. والسادس المبيت بمنى، هذا ما صححه الرافعي إن هو من السنن، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوبة. والسابع طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان أو لا، طويلا كان السفر أو قصيرا. وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح، لكن الأظهر وجوبه. ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الإحرام من المخيط من الثياب وعن منسوجها ومعقودها وعن غير الثياب من خف ونعل. نعم. الإكرام عند نصيب من المخيط. من المخيط. وانا عندي من عن ومن واحد، لكن المهم انها مخيط في المحيط، محيط زائدة الحاشية ان شاء الله. في عاد عندي سؤال. ويلبس ازارا ورداء ابيضين جديدين والا فنظيفين. فصل في احكام محرمات الاحرام، ما يحرم فعله في الاحرام يعني. قال: وهي ما يحرم بسبب الاحرام، اذا دخلت في الاحرام يحرم عليك الاتي. قال: ويحرم على المحرم يعني بحد او عمره عشرة اشياء، احدها لبس المخيط كقميص وقباء وخف، ولبس المنسود كدرع او المعقود كلبد في جميع بدنه، والثاني تغطية الرأس او بعضها من الرجل بما يعد ساترا كعمامة وطين، فإن لم يعد ساترا لم يضر كوضع يده على بعض رأسه وتنغماته في ماء واستظلاله بمحمل وإن مس رأسه، وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا، ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك، وإن سترهما وجبت. والثالث من محرمات الإحرام، المحرمات بالإحرام يعني، ترجيل أي تسريح الشعر، كذا عده المصنف من المحرمات، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه. دي ايه مكتوبة عنه؟ دي محرمات عنده؟ انا قريتها المحرمات عشان اللي عنده الحرمات يصلحها يخليها المحرمات. النسخة معاك خطأ، معاك الحرمات ولا حرمات، لكن هي فيها نقطة ميم. كذا عده المصنف من المحرمات، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه. وكذا حك الشعر بالظفر، والرابع حلقه أي الشعر أو نتفه أو إحراقه، والمراد إزالته بأي طريق كان ولو ناتيا. والخامس تقليم الأظافر أي إزالتها من يد أو رد. الأظفار، تقليم الأظفار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر فقط. والسادس الطيب أي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب، نحو مسك وكافور في ثوبه، بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله، أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة، أخشى مكان أو لا. وخرج بقصدا بين قوسين ما لو ألقت عليه الريح طيبا، أو أكره على استعماله، أو جهل تحريمه، أو نسي أنه محرم، فإنه لا فدية عليه. فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت. لا مش ممكن. لا. والسابع قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه وشعره وريشه. والثامن عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه يا شيخ سامح أو غيره بوكالة أو ولاية. والتاسع الوطء من عاقل عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة، في قبر أو دبر، من ذكر أو أنثى، زوجة أو مملوكة أو أجنبية. والعاشر المباشرة فيما دون الفرج كلمت وقبلة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية، وسيأتي بيانها. والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن حد في قران فهي تابعة له صحة وفسادا. وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبلها، أما بعد التحلل الأول فلا يفسد إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده. ولا يخرج المحرم منه بالفساد، بل يجب عليه المضي في فاسده. وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده بين قوسين، أي النسك من حج أو عمرة بأن يأتي ببقية أعماله. ومن أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره تحلل حتما بعمل عمرة، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا، فرضا كان نسكه أو نفلا. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن مات لم يقض عنه في الأصح. وعليه مع القضاء الهدي، ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي: ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبر ذلك الركن بدم. ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الدم، وسيأتي بيان الدم. ومن ترك سنة من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء. وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة، فصل في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام. والدماء الواجبة في الإحرام 5 أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك أي ترك مأمور به كترك الإحرام من الميقات، وهو أي هذا الدم على التركيب، فيجب أولا بترك المأمور به شاة تجزئ في الأضحية، فإن لم يجدها أصلا أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها فصيام 10 أيام 3 في الحج، وتسن قبل يوم عرفة، فيصوم 6 ذي الحجة أو الحجة وسابعه وثامنه، وصيام 7 إذا رجع إلى أهله ووطنه. ولا يجوز صومها في أثناء الطريق، فإن أراد الإقامة بمكة صامها كما في المحرم. ولو لم يصم 3 في الحج ورجع لزمه صوم 10، وفرق بين 3 و7 ب4 أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب، لكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر أنه دم ترتيب وتعديل. يعني إيه؟ قال: فيجب أولا شاة، فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. والثاني من الدماء 5 الدم الواجب بالحلق والترفه كالطيب والدهن والحلق، إما لجميع الرأس أو لثلاث شعرات، وهو أي هذا الدم على التخيير. يعني إيه؟ قال: فيجب إما شاة تجزئ في الأضحية، أو صوم 3 أيام، أو التصدق 3 آصع على 6 مساكين، أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين، أو فقراء لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة. والثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل المحرم بنية التحلل بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار، ويهدي أن يذبح شاة حيث أحصر ويحلق رأسه بعد الذبح. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو أي هذا الدم على التخيير بين 3 أمور: إن كان الصيد مما له مثل، والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة، وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله: أخرج المثل من النعم. أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه. فيجب في قتل النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، وفي الغزال عنز، وبقية صورها وبقية صور الذي له مثل من النعم مذكورة في المطولات. وذكر الثانية في قوله أو قومه، أي المثل بدراهم بقيمة مكة يوم الإخراج، واشترى بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة، وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه. وذكر المصنف الثالث في قوله أو صام عن كل يوم عن كل مد يوما، وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما، وإن كان الصيد مما له مثل له فيتخير بين أمرين ذكرهما المصنف في قوله أخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما، وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما مما لا مثل له. فين؟ اقرأ. فيتخير، مش كده؟ فيتخير يعني. طيب مرة أخرى، وإن كان الصيد مما لا مثل له فيتخير بين أمرين ذكرهما المصنف في قوله أخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد عن كل مد يوما، وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما. والخامس الدم الواجب بالوطن من عاقل عامد عالم بالتحريم، سواء جامع في قبل أو دبر كما سبق. وهو أي هذا الدم الواجب على الترتيب، يعني إيه؟ قال فيجب به أولا بدنة، وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل، فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير، ولو تصدق بالدراهم لم يجزئه. فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما. واعلم أن الهدي على قسمين، أحدهما ما كان عن إحصار، وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم بل يذبح في موضع الإحصار، والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام ويختص ذبحه بالحرم. وذكر المصنف هذا في قوله ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، وأقل ما يجزئ أن يدفع الهدي إلى ثلاثة مساكين أو فقراء، ويجوز أن يصوم حيث شاء من حرم أو غيره. نعم، ويجوز أن يصوم عزاء يجزئه بدل يجوز ويجزئه يعني ما أنت عايزه. ويجوز أن يصوم نسخة القديمة، ويجوز أن يصوم حيث شاء من حرم أو غيره، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على القتل. انظر إلى الجمال، حتى لو أكره على أن يقتل صيد الحرم لا يجوز، يعني معناه لو هدده أن يقتله لو لم يقتل صيد الحرم لا يقتل صيد الحرم حتى ولو قتل. انظر إلى كيفية تأمين الله تعالى للحرم ولمن في الحرم، عجيب. الحمد لله. قال ولو أحرم ثم جن فقتل صيدا لم يضمنه في الأزهر، ولا يجوز قطع شجره، شجر الحرم أي الحرم، وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه، كل منهما بصفة الأضحية. ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه، أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه. والمحل بضم الميم أي الحلال، والمحرم في ذلك الحكم السابق سواء. ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي العبادات، أخذ في معاملة الخلائق، فقال كتاب أحكام البيوع. ساعتين. نقرأ سطرين ثلاثة من الكتاب الحج نتبرك بها. قال المحشي رحمه الله تعالى: كتاب بيان أحكام الحج أي والعمرة، ففيه اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحر، سورة النحل أي والبرد، على حد أي على مثل قوله تعالى في سورة النحل: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. السرابيل يعني الألبسة الأقمصة، واللباس يقي من الحر بل ويقي من البرد من باب أولى، فهذا يسمى اكتفاء في علم البلاغة. فلما قال أحكام الحج أي والعمرة أيضا من باب الاكتفاء، بدليل ذكر أركان العمرة. كيف عرفت أنه أراد أيضا أحكام العمرة؟ قال أنه ذكر في هذا الكتاب أحكام العمرة، فهذا اكتفاء منه، أو أنه ترجم لشيء زاد عليه وزاد عليه، أي أو أنه ترجم لشيء وزاد عليه. قال: والحج بفتح الحاء وكسرها كما قرئ بهما في السبع، بهما يعني بالفتح وبالكسر في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ آل عمران. قرئ بالفتح وبالإيه وبالكسر. ولله على الناس حج حج البيت في سورة آل عمران في السبع، يعني في السبع المتواترة. وأحكامه أن يكون فرض عين كحجة الإسلام، وفرض كفاية كإحياء الكعبة كل سنة، ومندوبا كحج الصبيان والعبيد، وحراما إذا تحقق الضرر منه أو ظنه، ومكروها إذا خافه أي الضرر أو شك فيه. أحكام الحج دائرة بين أن تكون فرض عين وهي حجة الإسلام، فرض عين على كل مسلم ومسلمة بالشروط الآتية: المستطيع من استطاع إليه سبيلا أن يحج، فهذه تسمى أول حجة إذا تأدت تكون تسمى حجة الإسلام، حجة واحدة فقط، فهذا فرض عين على كل مستطيع، على كل مكلف مستطيع. وفرض كفاية كأحياء الكعبة كل سنة. لو فرضنا أن الناس في وقت من الأوقات الموجودين على ظهر البسيطة كلهم قد حجوا حجة الإسلام، كل الناس المستطيعين أن يصلوا إلى بيت الله تعالى الحرام قد حجوا حجة الإسلام، بعض الناس غير مكلفين لا علاقة لنا بهم، بعض الناس مكلفون غير مستطيعين لا علاقة لنا بهم لأنهم ليس معهم زاد، ليس معهم راحلة إلى آخره، مرضى زمنة إلى آخره، لا معنا بقى مجموعة من الناس مكلفون مستطيعون لكن كلهم حج حجة الإسلام، فهل يخلى البيت من حج؟ هل يبقى موسم من المواسم بلا حج على هذه الصورة المتخيلة؟ قال: لا، لا بد من حج في هذا العام الذي هذه صورته، لا بد أن يبقى البيت في كل موسم قد طيف به، لا بد أن يطاف بهذا البيت الحرام كل موسم. فالحج من هؤلاء الذين سبق لهم الحج، الحج عليهم الآن فرض كفاية، لا بد أن يحج ولو واحد ينوب عن بقية المستطيعين الذين حجوا قبل ذلك، فلا يخلى البيت في كل موسم من حاج وفي كل ساعة من طائف، لابد أن يطوفه كل زمن، لا يخلى البيت من طائف، حتى في أثناء السيول تجدون بعض الصور الناس تطوف سباحة حتى لا يخلى البيت، بل هم مستطيعين أن يفعلوه، لأنه يجوز الطواف حول البيت مشيا وركوبا وسباحة وطيرانا، فهذا بيت معظم وعظم الله من عظمه ليلا أو نهارا، صباحا ومساء، من ذكر أو أنثى، من سخيف أو من لطيف. يا رب أنا وأنت يا رب. طيب، يبقى أحكامه أن يكون فرض عين كحجة الإسلام، وفرض كفاية كإحياء الكعبة كل سنة، ومندوبا كحجز الصبيان والعبيد لأنه لا يقع عنهم عن حاجة الإسلام، كما أنه يصلي الظهر، هذا الصبي يصلي الظهر ويقع نسبة إليه نفلا، فكذلك يصوم نفلا وكذلك يحج نفلا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام. كذلك الرقيق إذا حج حال رقه يقع نفلا وله ثوابه، وإذا عتق فعليه حجة الإسلام إن كان مستطيعا. وحراما يكون الحج حراما متى؟ قال إذا تحقق الضرر منه أو ظنه، إذا غلب على ظنه أو إذا تيقن أنه إذا حج حصل الضرر حرم عليه الحج. ويكون مكروها إذا خافه، الضمير يعود على الضرر، إذا خافه يعني لم يظنه، لم يغلب على ظنه، بل توجس بل شك فيه، قال احتمال يأتيني الضرر، إذا كان مجرد احتمال شك، إذا خافه أو شك فيه يبقى مكروه فقط ولا يحرم. قال والصلاة أفضل منه، الصلاة أفضل منه، الضمير يعود على إيه يا عمر؟ الحج. أحسنت يا عمر، الصلاة أفضل من الحج عند الشافعية خلافا للقاضي حسين من الشافعية، وإن كان يكفر الكبائر، كان اسمها ضمير مستتر يعود على إيه؟ أحسنت، يعود على الحج. وإن كان أي الحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين، إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع عزمه عليه عليه عندك إيه؟ ماشي. وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات. يقول رغم هذه المزية الخطيرة للحج أنه يكفر الصغائر والكبائر وحتى التبعات اللي هي حقوق الآدميين، بشرط أن يكون عازما على أن يقضيها ويؤديها، إن مات في حجه وبعده قبل التمكن منها. رغم هذه المزية الخطيرة للحج إلا أن الصلاة أفضل منها خلافا للقاضي حسين من الشافعية. في أي سؤال؟ فالحج والغرق في البحر في جهاد يكفر التبعات، الصغائر والكبائر والتبعات وهي حقوق الآدميين. نسأل الله تعالى العفو والعافية من الحقوق الظاهرة والباطنة. قال وهو أي الحج من الشرائع القديمة خلافا لمن ادعى أنه لم يجب إلا على هذه الأمة. قال صاحب التعجيز إن أول من حج البيت آدم عليه السلام. يبقى ازاي بقى مش من الشرائع القديمة؟ ده مش بس قديم، ده قديم القديم، اول الخليقة ادم حج مش مرة واحدة، ده حج 40 مرة. قال وانه حج 40 حجة من الهند ماشيا، لان هناك قولا بان نزول واقامة ادم بعد نزوله من جنة الاختبار أنه نزل في الهند، أقاويل منها أنه نزل في تركيا ومنها أنه نزل في الهند، فأقام في الهند وكان يحج ماشيا 40 مرة في عمره صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقيل ما من نبي إلا حجه حتى نوح وصالح خلافا لمن استثناهما. شاعر نعم حتى نوح إضافة جر يعني بحرف جر. وروي أنه لما حج آدم قال له جبريل إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7000 سنة. لما خلق الله تعالى الخلق كان هناك فرق بين خلق الأرض وبين تعميرها بأهلها آدم وذريته، فكانت الملائكة تطوف بالبيت. هذا على أن البيت كان موضوعا قبل آدم، هذا قول، كأن الله تعالى خلق الخلق، خلق الأرض التي نمشي عليها، وأمر ملائكته ببناء البيت، هذا قول. هناك قول بأن الذي بناه هو آدم، هناك قول بأن الذي بناه هو إدريس، هناك قول بأن الذي بناه هو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فعلى القول بأن الملائكة هي بنات البيت الحرام، فالملائكة كانت تطوف بهذا البيت قبل آدم بسبعة آلاف سنة. قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة. والمشهور أنه فرض، أي الحد فرض في السنة السادسة من الهجرة، وقيل في الخامسة، وقيل قبل الهجرة. ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج حجة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار. وهو معلوم من الدين بالضرورة، وهو أي الحج معلوم من الدين بالضرورة، فيكفر جاحده إلا إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. هذا حكم الحج. فما حكم العمرة؟ قال: والعمرة فرض في الأظهر. يعني قولان للإمام للشافعي، قول بسنية العمرة وقول بفرضية العمرة، والأقوى منهما، الأقوى دليلا منهما، هو أنها واجبة فرض وليست نفلا، خلافا للمذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى تقول أن العمرة سنة، والشافعية عندهم في الأظهر من قولي الإمام أنها فرض. وأما خبر الترمذي يرد على المعترضين، وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير. قال: قد اتفق الحفاظ، فقد اتفق الحفاظ على ضعفه، يبقى لا يحتج بمثله. قال: ولا تجب أي العمرة في العمر بأصل الشرع إلا مرة كالحج. بأصل الشرع يعني إذا لم توجبها أنت على نفسك، الشرع الشريف لم يوجب عليك العمرة إلا مرة واحدة، فإن أوجبتها على نفسك بنحو نذر فقد وجبت، لا بأصل الشرع وإنما بالنذر. قال: ولا تجب في العمر بأصل الشرع إلا مرة كالحج، وقد يجبان الحج والعمرة أكثر من مرة لعارض نذر أو قضاء عند إفساد التطوع. إذا تطوعت بالحج، أديت حجة الإسلام والحمد لله، ثم تطوعت بالحج، ثم فسد حجك بوطئ قبل التحلل الثاني، فعليك، يجب عليك أن تتم هذا الحج، أن تمضي في فاسده. هذا من الأشياء التي يخالف فيها الحج غيره من العبادات، أنه إذا فسد يجب المضي في فاسده، يعني نكمل. ثم يجب عليك القضاء، وجب، ده هو أصل نفس، لكنه لما فسد وجب القضاء. فالقضاء عارض، القضاء واجب عروضا، وإلا فكان أصله نفلا، فقد يعرض الوجوب بنذر، وقد يعرض الوجوب بقضاء، سواء من كان قد حج الإسلام أو حتى الصبي. إذا والصبي ما كيف يفسد حج الصبي؟ يواقع امرأته وهو دون البلوغ، صبي يمكن يتصور منه أن يواقع يطأ امرأته، يبقى هو صبي وقد يتصور منه الوطء، فيفسد حج الصبي، وعليه أن يتم هذا الحج، وعليه أن يقضي، واجب عليه أن يقضي هذا الحج خلاص، سواء قبل بلوغه أو بعده. وكذلك الرقيق، العبد، العبد إذا جامع في قبل التحلل الثاني حجه نفس حال رقه، لكنه إذا جامع قبل أو وطئ قبل التحلل الثاني فيجب عليه القضاء، وهذا الوجوب عارض. قال: وقد يجبان أكثر من مرة، وهذا نفس الأحكام تقال في العمرة أنها سنة، ولكنه إذا وطئ امرأته أو حليلته قبل انتهاء أركان العمرة فعليه القضاء وجوبا. قال: وقد يجبان أكثر من مرة لعارض نذر أو قضاء عند إفساد التطوع. ووجوبهما على التراخي عندنا عند الشافعية لا على الفور، وأما عند الإمام مالك والإمام أحمد فعلى الفور، وليس لأبي حنيفة نص في المسألة. وقد اختلف صاحباه، مين صاحب أبي حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقد اختلف صاحباه فقال محمد أي بن الحسن على التراخي يعني وافق الشافعية، وقال أبو يوسف على الفور فوافق المالكية والحنابلة. ولو تعارض الحج والنكاح فالأفضل لمن لم يخف العنة تقديم الحج، ليس معه إلا مال يكفي لأحدهما، إذا لم يخف العنة يعني الوقوع في الزنا الأحسن أن يحج لإبراء الذمة، يعني لأنه ورغم كونه على التراخي عند الشافعية إلا أنه لو كان مستطيعا فمات ولم يحج مات آثما ووجب إخراج مال لحد من ماله من مال تركته قبل توزيعها. قال ولخائف العنة تقديم النكاح، الأفضل لخائف العنة تقديم النكاح، بل يجب عليه ذلك إن تحقق أو غلب على ظنه الوقوع في الزنا. إن تحقق أنه لو لم يحد لو لم يعفو لو لم ينكح يقع في الزنا أو غلب على ظنه فيجب عليه النكاح، ويحرم عليه حينئذ أن يضيع هذا المال في غيره ولو كان للحج. قال ولو مات قبل الحج في هذه الحالة لم يكن عاصيا، لو بذل ماله في هذا الوقت فهو عنده مال يكفي إما للحج وإما للزواج، ولكنه في حالة خاصة أنه يخشى الوقوع في العنت يبقى يصير غير مستطيع للحج ويجب عليه أن ينكح ولو مات قبل الحج لم يكن عاصيا، لأنه لا يحكم عليه بالإقطاع حينئذ لأنه خاف العنت تحققا أو غلبة ظن منه. وهو لغة القصد، وهذا ما ستعرفه إن شاء الله.